سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا يا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال وصل من السائل الوليد حاء راء، يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب تركت الماضي لأنني كنت لا أصلي ولا أذكر الله، فعندما هداني ربي عز وجل إلى الصواب حمدت الله وصليت وواظبت على الصلوات وواظبت على طلب العلم والعبادة، ولكن البعض من الشباب يعيرونني في الماضي، أي عندما أقوم بنصحهم وأقول لهم هذا حرام وهذا حلال يقولون لي أنت آخر من يتكلم لأن ماضيك أسود. والسؤال فضيلة الشيخ محمد يقول: ماذا تنصحونني بالرد على هؤلاء الشباب؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأقول للسائل: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأهنئه بما من الله به عليه من التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وأسأل الله له الثبات. اللهم آمين. أما ما يتعلق بتعيير هؤلاء القوم إذا نصحهم، إن هذا ليس بغريب، إن كل إنسان على باطل إذا نصحه صاحب الحق سوف يسلك أحد مسلكين: إما أن يرى أن هذه نعمة ساقها الله إليه فيشكر هذا الناصح ويستجيب لنصيحته، وإما أن يكون بالعكس، وحينئذ يسخر بالناصح ويستهزئ به ويحاول أن يرد قوله بكل طريق. ولينظر هذا الشاب التائب إلى ما حكى الله تعالى عن أقوام الرسل الذين كذبوهم، فقد قال الله تعالى عنهم جملة عامة شاملة: قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الرسل يقول لهم أقوامهم إما ساحر أو مجنون، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له من ذلك الحظ الأوفى قول مكذبيه له وفي لمزهم إياه وفي رميه لعيب، فقد قالوا إنه ساحر كذاب، وقالوا أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، فقال تعالى أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون، إلى غير ذلك مما حكى الله عن هؤلاء المكذبين لأفضل رسله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك الصبر وصابر واحتسب وكانت العاقبة له صلوات الله وسلامه عليه، كما وعده ربه بقوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، ولقد صبر وظفر ولله الحمد وكانت العاقبة له. لقد خرج من مكة مهاجرا مختفيا خائفا على نفسه، ثم رجع إليها بعد نحو 8 سنوات ظافرا منصورا مؤزرا والحمد لله رب العالمين. أقول لك أيها الشاب التائب: اصبر واحتسب واعلم أن هذا من البلوى ولن يضرك شيئا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السائل حاء ميم دال من المنطقة الشرقية يقول: ما معنى الآية الكريمة ورتل القرآن ترتيلا؟ هل هو تحسين الصوت عند القراءة أو ترتيل الآيات أو ترتيل آية بعد آية؟ معنى قول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا أي تمهل بقراءته، وقراءه مبين حروفه